بقى المنجم اللي المساكن فيه ما يعرفش ان ده ارهابي، الشارع ما يعرفش، الحي ما يعرفش، التجار اللي بيعانوهم ما يعرفوش. هل واحد منهم ذهب الي وقال له اعطني؟ فقال له ما عنديش. هل واحد سلم علي فقال لا اسلم عليك؟ ده الدليل. الناس دي عارفه وعماله متستره. يبقى المجتمع ارهابي اكثر من الارهابيين. انما كل واحد مش عايز يدور ينصحه يقول له يا شيخ يا شيخ مش كده، انصحه. ولذلك الاحسن النصح او احسن مقابله في الجريمه ايه؟ قبل ما تتكلم عن المجرم اتكلم معه. اللي انت شايفه شاب كده تقول له تعالى يا اخي انا جاب نفضحك وعارف انك بتعمل كذا وبتعمل كذا وبتعمل كذا وانا ما يخلصنيش مجتمع يبقى بالشكل ده، ولا يخلصنيش اللي اعرفك، ولا يخلص اللي انا قطعك، ولا يخلص. قبل ما تتكلم عن واحد لازم تتكلم معاه. ولذلك شوف الرسول احسن كلمه قالها عند سلطان جائر، مش كلمه على سلطان جائر ونقعد بقى نشجع ونقول لك ايه ونعمل لك ايه سلطان، لا روح قول من الاول انت بتعمل كذا وكذا وكذا وكذا، يعلم انك لا تريد ان تشهر به وانك مخلص في تريد ان ترده الى الجده، لن يقبل منك على الاقل ما يضركش. انما افتنا ايه؟ اننا مشينا على الايه؟ حتى محمل الشيء الصدق الف قضيه كذب تانية، كان بيقول دي كذب ودي كذب ودي كذب ودي كذب ودي كذب، ويمكن كراهيتنا للناس هي اللي بتخلينا نعمل ايه؟ ولذلك الشاعر العربي وضع المناعه قال لك اوعى الناس. ليه؟ ان يعلموا الخير اخفوه وان علموا شرا اذاعوا وان لم يعلموا كذبوا. بيقولوا كذب بقى. فاذا الناس لا يفهمون المغير بقلبه، التغيير بالقلب ان يكون قالبك تبعا لقلبك. يبقى مش هتكلفك حاجه. احنا قلنا التغيير باليد يتطلب منك مشقه ولا لا؟ والتغيير باللسان يتطلب منك اكيد ما تطلبش منك حاجه، يعني مساله بقى الضعيف يعملها. دي نيوت النفس عن المجتمع. ما دام المجنون يعزل عن مجتمعه ماذا يحدث؟ كل حاجه تنتهي. ليه؟ اللي بيخلي الاجرام يستسلم في اي امه ان الذي يجرم يخافه الضعاف فيتملكونه ويتوددون اليه عشان شر ما يصيبهمش. ينظروا اليه لما بقى مجرم وبيعرف يضرب نار وبيعرف يعمل مش عارف، الناس خافت منه. من يستكن في الجريمه ولا لا؟ لا ما تعملوش كده، يعزله عن حياتك. ساعه ما تعزله عن حياتك يسقط وحده. ولذلك السبب في ان جريمه دية القتل الخطا على مين؟ دي مش على الجاني. تعامل عاقله على عيلته. مين على عيلته؟ قال لك لان لما اكون في عيله كده واشوف ان واحد هيستشري في جريمه اضربني على ايده، لان لما يعمل حجر اللي حجرم تعالى يا ابني. يبقى المجتمع يفيده ولا لا؟ يبقى اذا المجتمع اللي احنا عايشين فيه لابد ان يراجع نفسه ولابد ان يراجع فهمه في قومه فليغيره بقلبه. يبقى لازم يعرف تغير القلب ده، ما تستمرش انت غير القلب ما يستمرش اسبوع وتلتفت كله مفهوم الكلام. الذين يصادمون منهج الله، الله يريد الخير لخلقه ويريد الخير بخير لا ينتفع هو به، هو صاحب الخير. احنا قلنا عبادتنا كلنا على قلب رجل واحد، مش حددش ملك الله شيء. ليه؟ ما زادش في ملك الله حاجه بمجرد ما خلق الخلق ابدا. طيب يبقى هو لما بيأمرني بالخير لا يعود عليه، ادي واحده. ثانيا انه يعلم ما يصلح، ادي ثاني. ليه؟ لان احنا قلنا زمان ان صانع الآلة من البشر قبل ان يصنعها حدد مهمتها. شاف الست بتقعد على الطشت كده وتتعب في دعك الناس اول اللي ياخده كان فم وكان مش عارف ايه، قال بدون الرايح الست دي يفضل هي اللي بتحرك. ما هو معنى تحريك كده يعني ايه؟ عايزين نخلي السائل اللي في الصابون يتغلغل في القماش، يقوم هو بيتغلغل ليه طلع الوساخه؟ قال له طب انا خلي الحركه دي تنعمل اليه بحديده كده بتقعد تك تك تك تك ويريح الحته دي. يبقى قبل ما يعمل الغساله عمل ايه؟ حدد غايتها. طب الغساله دي هتركب على مواقف على قد ايه يعني؟ فوت اللي بيقول ابيع فوت كذا او فوت كذا او فوت كذا. طب ولما تعطل بكذا نعمل كذا او نوديها للمهندس. الله، اذا صانع الاله من البشر هو الذي يحدد مهمه الصنعه. مش عمل لك حاجه كده وقال لك يبقى فكر كده شوف هتنفع في ايه بعمله. لا، ده عمل دي غساله وده بوتاجاز وده ثلاجه وده تلفزيون وده راديو وده مسجل، كل حاجه عملها غايه. طب من الذي خلق الانسان؟ تبقى هو اللي يحدد مهمته. فشل العالم كله ان الله خلق ويريدون ان يضع خلقه كتالوج لنفسهم من عنده. مهم ان صانع الصنعه هو الذي يضع لها الكتالوج، افعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى اول خيبه ايه؟ ان احنا بنحدد مهمتنا. نقول له انت من الصانع اللي يحدد المهمه ايه؟ الصانع. ولذلك قبل ما يحدد المهمه، قبل ما يخلقك يحدد مهمتك. اقرا ان شئت قول الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن، خلاص، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يبقى قبل كده جاب القرآن والمنهج قبل ما يخلقك، حدد لك المهمة قبل ما يخلق. كما يصنع الصانع الآن، يحدد المهمة قبل أن إيه؟ وبعدين إذا حصل عطب في الآلة بتوديها لمين؟ للصانع، للمهندس اللي دارسها. قال النبي قال فردوه الى الله، انت نازعتم في شيء فردوه الى الله. يبقى الله يحدد المهمه لانه هو الذي خلق، ويحدد قانون الصياغه بفعل ولا تفعل لانه هو الذي صنع والا يعلم من خلق. يبقى الغلط ايه اولا من المجتمع البشري؟ انه يريد ان يحدد مهمه الانسان مع انه لم يخلقه. ادي واحده. ثانيا انه لما بيفسد المجتمع عايز يعمل له قوانين اصلاحيه من عنده. وهل الله تركك ايها الانسان بدون كتالوج؟ لكن يعمل لك منهج. والمنهج ده النبي عليه الصلاه والسلام كان لما تعج عليه شيء يروح للصانع. اذا حجبه امر قام الى الصلاه. حجبه يعني امر خرج عن اسبابه، يروح لمين؟ يقف امام الخالق. زي ما تودي الصنعه للايه؟ للمهندس. يقول لك ده حاجه بس ده في ايد بتاع قد كده، ده سلكه مش عارف ايه. والمهندس بيجيبها مادية ولا مش مادية؟ قال لك لأن المهندس مادي. فبيصلح ماديا، يجيب سلكة، يجيب فيوز، يجيب مش عارف كده، لكن الله غيب فيصلح غيبها. الله. تروح عند ربنا كده وتقف قدامه كده، هو ما تعرفش ربنا عامل فيك ايه، تطلع من شارح، تطلع مش عارف ايه، تطلع عنها بشكل. إذا فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي حدد مهمة الإنسان، وهو الذي وضع له قانون ايه؟ سؤالك. وناصر ينتفعون بالفساد. ينتفعون بالفساد، لأنه معنى الفساد إيه؟ الفساد أساسه كله أن يحب كل إنسان أن يأخذ خير غيره بدون عمل منه. أو بتعبير أوضح شوية، يريد أن يكون دمه من عرق غيره لا من عرقه. أبي الفساد. يبقى يجب الفساد، يبقى لازم في ناس مستفيدين منه ولا مش مستفيدين؟ المستفيد ده لما يجي واحد عشان يعدل ميزان الكون من الله الرسول يجي عشان يعدل ميزان الكون يكرهوه ولا ما يكرهوش؟ هيدور، لان المفسدين هم اللي يزعلوا من المصلحين، لانه هيفوت عليه الايه؟ هيفوت عليه فرصه المكاسب. يجب ده اللي يقفوا امام الايه؟ امام الدعوه. الله سبحانه وتعالى بين لنا في موكب الرسل كله ان ما فيش ابدا ناس صادموا منهج الله وانتصروا على رسول الله، مش ممكن. والا يبقى ربنا بيقول يضحك عليهم ولا ايه؟ ده لازم بيقول لهم ان رسول الله لهم الايه؟ بلدان لهم الايه؟ لهم الايه؟ الغالبون. يبقى هنا بقى الله يريد استقامه على منهج، والمفسدون يريدون انحرافا عن الايه؟ عن المنهج. ولذلك يقول الله في كتابه: وان هذا صراطي مستقيما. الجدع يبني التواء بس في كده ولا كده. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما هو صراط واحد. ما قالش ما تتبعش الصراط المخالف، قال لك ده سبل متعدده. ده كل واحد بقى له سبيل ايه؟ سبيل فساد. فما تتخيلش ولذلك النبي خط التقييم كده قال هذا ايه صراط الله، لما عمل شويه خطوط كده قال بيقول وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الايه السبل. تعالى بقى انت كمهندس وخطط من بلد الى بلد وخد الطريق كده مستقيم وشوف الطرق التانيه اللي تودي للبلد دي تلف قد ايه، ان جت في البدايه وانحرفت سنت واحد على ما تروح للبلد الثانيه تلاقيها كيلومترات، تلاقيها ايه؟ يبقى السبل هتعمل ايه؟ هتوسع عليك المسافه. بقول ده الكلام ده ان وصلت يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه الصراط ايه؟ ولذلك مين اللي ده اللي اتعلمناه؟ الخط المستقيم اكثر نقطه اكثر ايه؟ طريق بين ايه؟ بين نقطتين، ما تلفش لا كده ولا كده. ولذلك ايه؟ يقول لك تعالى دوري، مش احنا بنقول لبعض كده تعالى دوري كده، هات من الاخر وتعالى دوري ولا تلف لا كده ولا كده. وده اللي بيحصل، هو ربنا بيقول كده ان هذا صراط ايه مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا الايه السبل. كل واحد له في الفساد غايه، واحد فساده في المراه، واحد فساده في المال، واحد فساده في الجاه، واحد فساده في ان الناس تقعد تكبروا كده وتعملوا مش عارف ايه. كل واحد له ايه؟ كل واحد له فساد. انما طريق ربنا ايه؟ ربنا طريقه ايه؟ واحد. فلما يجي بقى ربنا بيدعو الى الخير، الناس المستفيدين من الفساد يعملوا ايه؟ يقفوا يصبروا بقى. فالله يقول الرسول اول مراتب التقوى ان تتقي الله وحده وان لا تطع الكافرين والمنافقين، لان دول عايزين يلهوك على طريقهم، والله يريدك للخير وهؤلاء يريدونك للايه؟ للشر. طبعا الاول لا تطع الكافرين والموافقين، يبقى معناه انني اطيع غير الكافرين والموافقين، منهم اطيعهم النتيجه. واحد عنده مشوره كويسه خذوا فيه مرام ليس لله فيها امر. هو ابن المنذر قال ايه؟ لما يكون في بدر لما يكون ينزل في مكان والماء بعيد كده، قال له لا هذا منزل انزلكه الله، ان كان منزل انزلكه الله يبقى له علم فوق علمنا بقى، ما نتكلمش. ولذلك يقول لك لا اجتهاد مع النص، خلاص. ام هو الحرب والمكيده، الذي ام الحرب والمكيده، قال احنا نعمل كده ونفعل بيت يعني نخليهم كده عارفين يعملوا ايه. سمع كلامه ولا لا؟ سماه الفارسي. قال له احنا كنا في امه لما نعمل للناس يهاجمون نقول الخندق حواليني، يبقى لما حين يقول الله لا تطع الكافرين والمنافقين فتح الباب لان يطيع المؤمنين المشيرين بالنصح وبالخير. بس خد بالك بقى، في الوالي مش هيعرف كل حاجه، الوالي ما بيعملش الا لانه يرقب من يعمل، هذه مهمه الوالي، انما ما يعملش هو يرقب ايه؟ من يعمل، كله متتبع لكل واحد. كان في واحد له ضيعه في الشرقيه من الامم بتوع زمان، وبعدين راح يجيبها ثلاث كبير مطيه وقعد يمشي في الزرعه، قام لقى قناه فيها ماء، والقناه اللي فيها الماء دي انكسرت او انفتحت على ارض مرويه، فملاتها ايه؟ الخول ماشي وياه ماسك زمام الماء. فالخول ساعه ما شاف الحكايه دي قام شمر بالقفطان بتاعه والخول بقى ونزل في القناه ويجيب طين وايه؟ ويسددها. فلما راحوا المكتب بعاله قال له انا استغنيت عن خدمتك، لان انا ما جبتكش لتعمل، انا جبتك لتدير من يعمل، فانت ما تنفعش. ولذلك لما تلاقي الحاكم يعمل في حاجه يقول له مالهاش دي، راقب من يعمل. مش زي زمان كنا بنعمل طعميه بنعمل سمك مشوي مش كده كان؟ يقول له لا راقب انت من يعمل، واللي يخالف ايه؟ اقطع رقبته. الحق سبحانه وتعالى يريد ان هو ما يمنعش عن الرسول نصح الناصحين ولا اشاره المشيرين. ولكن الناس اختلفوا، هل استشاره الحاكم ملزمه ولا غير ملزمه؟ من اللي يشوف القران قال ايه؟ وشاورهم في الامر، ما قالش فاذا عزموا فتوكل على الله، فاذا عزمت انت إذا عزمت يبقى أنت خدت آراء وآراء وآراء يعني انت ليه بالقرار؟ لانك تعالى بقى العالم المعاصر لما بيكون في حاجه بياخدوا فيها الاراء الجانب اللي فيه الرئيس هو اللي بيرجح ولا لا؟ ما تخليه الجانب اللي فيه الرئيس يرجح. ما تبقاش ملزومك لما تنير له الطريق. ليه؟ قال لك لان الحيثيه انك انتخبته اولا اماما. فحيثيه انتخابه لم تشهد له بان له تفوق. وما دام له تفوق يبقى هو اللي يرجح. وهو الايه؟ هو اللي يرجح الكيف؟ لكن هناك فرق بين مشورة وبين تفويض في عمل. ساعة رئيس الدولة ما يعين هيئة عشان تدرس كذا أو تعمل كذا تبقى هي صاحبة الرأي والكلمة وله دعوة به وده يتيارد عليه يروح إيه؟ يبنيه لأنها فوضت في هذا الأمر مش مشورة بقى. يبقى المشورة فيها مقفاش تفويض بس بنعرض المسألة. ولذلك يقول الله إيه وشاورهم في الأمر فإذا عدمته فتوكل على الله. الناس الذين عدوا بالحاكمين يقول لك لا لازم نلزمهم. طب يا سيدي 20 هيقعدوا المستشير ناخد راي مين؟ بنوا رايه بنوا رايه ناخد راي مين؟ قال لك بقى يبقى نشوف الاختراع والاغلبيه. قال لك الاغلبيه اذا تساوت هيبقى الجانب اللي في الرئيس. يبقى اختيارك له نائبا اولا ترجيح له بان يكون مرجحا خلاص. لكن اذا فوض يبقى ملزم بقى. إذا هي فوض يبقى إيه؟ المشورة بتاعها ما تبقاش مشورة بقى، يبقى اسمها تفويض بعمل، زي ما يعمل بيعمل المحاسبة، زي ما يعمل الموظفين، زي ما يعمل وزارة، يبقى إيه؟ هل المدير لما بيقعد يعمل القرارات بتاعته أو أي مدير في عمل بياخد رأي الجمهورية ولا بالقانون الذي وضعه الرئيس هو وافق عليه بيمثل إيه؟ بيمشي الأمور. الرسول صلى الله عليه وسلم شاور في غزوة أحد. فقالوا له ايه؟ اشاروا عليه بايه؟ قالوا نخرج. قال لا ما نخرجش لان الناس يحاربوا خارج بلادهم بينهزموا. قالوا بقى نخرج ازاي؟ العنجهيه بقى والشباب والبتاع ايه؟ لما كانوش خرجوا البلد لما راحوا والنبي اشار وعمل وبعدين رجعوا لشورة النبي سؤال ما كان للنبي الهادي سلامته ان يرجع من اللي مثل الحرب خلاص انتهت المساله. انا ما كنتش هتلقف على ان انا اقعد لا خلاص بقى. وراح واشار عليهم على الجماعه الرومان وحدث ما حدث فقبل مشورتهم فانهزم المسلمون. وابو بكر لم يقبل مشورتهم فانتصر المسلمون في حرب الرده. نعم مش هم عشان لا ما هي اهلك وأهل. قال والله انا هقتل الولاد بالزر بالحصى. ما فيش فايده. ولا خالفهم انتصر ولا ما انتصرش؟ والمده انتهت ولا لا؟ اذا فالرسول قبل المشوره فانتهت بالخير. وابو بكر لم يقبل فانتهت بالنجاح. اذا فاجعلوا المساله بتاعت اختيار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مرجحا في ان ياخذ الاراء وبعد ذلك ايه؟ ينفذها. إذا وشاورهم في الأمر فإذا عزمت أي أنت فتوكل على إيه؟ فتوكل على الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين. طيب إحنا عندنا بقى كلمة كافرين وكلمة منافقين وكلمة مؤمنين وكلمة جاحدين دي أمور لا اصطلاحات. أولا ما هو الإيمان؟ وما هو الكفر؟ وما هو النفاق؟ وما هو الجحد؟ الانسان هنا من قلب يحمل النوايا وله قالب يعبر عن النوايا. ان الكلام لفي الايه؟ لفي الفؤاد. وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فان كانت القضيه القلب مقتنع بها واللسان يقولها يبقى ده الايمان. يبقى الايمان ان يوافق الايه؟ القلب القالب النية بالقلب يبقى ده ايمان. طيب فاذا بس نزود حته بقى مش ان يوافق القلب اللسان يتفقوا على حاجه وبس ويكون حق ويكون ايه يبقى ده اسمه ايه؟ فاذا وافق القلب اللسان بس في باطل يبقى كفر. ولذلك الكافر كان منطقيا مع نفسه انما مش منطقي مع الحق. منطقي مع نفسه ليه؟ لانه هو جحد بقلبه وجحد بلسانه. يبقى مفيش مخالفة بس ما سابش الحق. يبقى الكافر أحسن من المنافق، لأن المنافق تناقض في نفسه، أدمر بقلبه كفر وأعلن على لسانه إيمانا. ولذلك أبو سعيد فهم المنافقين في الدرك الأسفل. ليه؟ لأنهم شر من مين؟ شر من الكافر. يعني الكافر مش عارف إيه؟ ولذلك حينما طلب رسول الله من القوم أن يقولوا لا إله إلا الله وأن يعبدوه وحده، إن كانوا فاهمين أنها كلمة تتقال كانوا قالوها ويفضوا، إنما هم عارفين مطلوب الكلمة إيه؟ ولذلك ما قالوهاش. يبقى عدم قولها دليل على فهمها ولا مش دليل على انه فهمين لا اله الا الله؟ ما فيش متطرف ولا امر ولا ناهي الا مين؟ ما فيش كل الله. يبقى ما نديش اله لانهم فهمينها، لانهم ايه؟ فهمينها. المنافق كده متناقض، قال بلسانه وايه؟ وقلبه شويه. طب والجاحد ايه؟ انك الجاحد هو مقتنع نفسه انه اللي هو بيقول الكلمه، مقتنع. يبقى ضد الايه؟ ضد المنافق. ضد. يبقى عندنا دلوقتي مؤمن وكافر ومنافق، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. لما طال المطاف بهم في الجبل مع رسول الله قالوا ايه؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من إيه؟ فامطر علينا حجاره. طب من ايه؟ ما يقوليش ان كان هو الحق ده هديه له عشان يدلك على غباء الحكم. ان كان الحق يدينا له، لا قال لك مش عايزين. وما قالوش بعد ما قالوا في القران ده سحر واساطير الاولين ويعلموا البشر، وقالوا كل كلام ده في القران. وبعدين من الاخر قالوا ايه؟ الكلم زهق منهم فقالوا ايه؟ لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. فكان القران ده ايه؟ القران ده حلو قوي. القران حلو بس كمان نزل على ده مش عايزين. يبقى انتوا خلاص سبتوا الموضوع خالص. سبتوا الايه؟ سبتوا الموضوع. هل انتم امنتم بمحمد وبعدين امنتم بالقران على خاطر محمد ومؤمنين بالقران عشان تؤمنوا بمحمد؟ طب الاسلام صاح الصيحه الاولى في اذن كفار قريش اللي لهم السياده في الجزيره، اللي ما كانش حد يقدر يقنع عليهم كلمه في اخطر الجزيره. ليه؟ يعملوا قوافلهم تروح للتجاره في الجنوب وفي الشمال ولا حد يقدر يتعرض له، لان لهم مكه اللي هيجي من لبن هنا واللي هيعمل فيهم حاجه بره يجيبوا هنا ايه؟ يقطعوا. لها مهابه. الاسلام حصلت صرخته في اذن هؤلاء الساده. ما راحش استضعف شويه ناس ما لهمش سياده وقعد يقول لهم امنوا ولا ده في مين؟ في ساده الجزيره. لكن الله من يشاء ان ينصر الاسلام في مكه. لانه لو انتصر الاسلام في مكه يمكن يقال قوم من قريش تعصبوا لواحد منهم ليسودوا به العالم زي ما سادوا الجزيره، مش كده؟ ولذلك قالوا كنت عايز منك منك لك بس سيبني الحكايه دي، مش قالوا كده؟ وكنت عايز وكنت عايز وكنت عايز ولا قال الشمس والقمر لا قالوا الكلام اللي قالوا ده. ولا شاء الله ان تكون الصرخه المزلزله الاولى في اذن الساده الكبار اللي ما حدش يقدر يسمع لهم كلمه. ولكن نصرة الدين وانطلاق الدين لم يكن في مكة، وإنما جاء في المدينة. احنا قلنا زمان لتعلم الدنيا كلها أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد، وليست العصبية بمحمد هي التي خلقت الإيمان بمحمد. يبقى إذا الذي يجي من حتة من إيه؟ من حتة تانية. ولا تطع الكافرين والمنافقين. بس طب غيرهم؟ لا غيرهم ما يكونش له امر يطاع. ايوه. هو المؤمن يبقى له امر والرسول له امر يعمل كذب ما يقتلش. ده ليه؟ لانه بتلقى الامر من مين؟ ولذلك من الخطا يقول لك يا اخي النبي عمل كذا وعمل وعمل كذا، ده ما كانش صح. يقول له يا سلام انت عملت نفسك الميزان على محمد بن عبد الله. لم اصل في محمد انه الميزان. تقول ازاي عمل الكلام؟ انك ازاي عدد تسعه؟ ازاي مش عارف الجو مش عارف ايه؟ هو انت اللي بتحكي. طب ايه رايك بقى؟ هو عمل كده وربنا ما نزعوش من الرساله واقاله ما اقالوش، يبقى ربنا رضيها وعملها ولا لا؟ يبقى رب ما تعملش نفسك انت مكياس على مين، لان الاصل اللي هو الايه تبقى تسال فعل او لم يفعل. ولذلك كان ابو بكر صديق عشان كده قالوا له ان صاحبك يحدثنا انه اتى مش عارف بيت المقدس، ام ان كان قال فقد صدق. تبقى هي من ايه؟ يبقى انا ما اعملش حكم عندي، يبقى انا اقول ازاي النبي يخالف الحكايه دي؟ ازاي يعني يحصل منه؟ قال ولا تطع الكافرين والمنافقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين، يبقى يتابعهم اذا كانت مشهوره ليس فيها نص من الله. خلصنا. ان الله كان عليما حكيما، العلم غير الحكمه، العلم ان تعلم القضايا، انما الحكمه ان توظف القضايا في اماكنها. يبقى عايزين علم وايه؟ حكمه. عايزين علم وحكمه. ولذلك هناك من خير من استاذنت الايه؟ قوي امين. يمكن قوي وخير تبقى قوته النفس، خلاص. يمكن قوي يمكن امين ان انا ضعيف. ولذلك لما واحد بيشوف واحد بيقول له انا في الطول يا راجل تعبان يا امين المؤمن، ده امين المؤمن بيقول قال له ايه؟ قال له لما استعملت عليهم القوي يفجروه يبقى فاجر وابن، وان استعملت عليهم الضعيف يعني يركبوه. قال له المؤمن كده فلك قوته وعليه فجوره. قال له والله والله ما دام في امتحان يروح الله. ان الله كان عليما ومع العلم ايه؟ ومع العلم حكمه، تضع الشيء في موضعه. يبقى اذا العلم يعطيك قضايا الخير كلها، لكن الحكمه ان تضع كل قضيه في ايه؟ في مكانها. واتبع ما يوحى اليك. ان بقى في امر لا تطع. مين قال لك بلا تطع؟ دي بين امرين. الامر الاول اتق الله، والامر الثاني اتبع ما يوحى اليه، وبينهما ايه؟ ولا تطع. يبقى فيه نهي بين ايه؟ بين امرين. قال لك لان ما يمكنش الا كده، لانك اذا اتقلت ما هتقول منهج الحق، ومنهج الحق ده هيؤذي مين؟ المستفيدين من الفساد والباطل، يقول هيبدا يجني على ودنك. تقول انت تعمل ايه؟ ترد نفسك الى ايه؟ ان تتبع ايه؟ ما يوحى اليك، واتبع ما يوحى اليك من ربك. احنا قلنا زمان ما يوحى الوحي اعلام بخطائنا. يعني ان قلت الواحد كلام واضح كده ما يبقاش وحي. لكن مثلا غمضت له كده بعينك، عملت له كده شاور يعني هات لي المد تحيه، عملت له شاور يعني عايزين المد ونصرفهم من غير ما تتكلم. يبقى الوحي ايه؟ اعلام بخفاء. اعلام بخفاء. ومثلا اعلام بخفاء الله فيه وسائل كثيره جدا مع كل خلقه. يوحي الى الجماد لانه هو القادر على ان يخاطب الجماد. يومئذ تحدث ايه؟ بان ربك اوحى له. لا ارض الحج بقى. طب يوحي من ايه؟ للنحل. يوحي ربك الى النحل. اما لو يوحي الى غير رسول واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي بايه؟ واوحي الى ام موسى ان ارجعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليد. لكن الوحي بقى الصح اللي هو بقى اسم الوحي اللي خد الاسم ده كله، قال وحي من الله لرسوله المرسل من جهته وله طرق متعددة. مرة يجي بنفس في الروح كده، ومرة يجي بكلام ناس يشوفش من الطرق، ومرة يجي بواسطة رأيه. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحده أو من ورائه أو يرسل رسولا. اللي هو مين؟ القرآن سرك بأن يرسل رسولا، ما سبكش لا بالإلهام ولا بالكلام من وراء الغيب كده، انما ثبت بايه؟ برسول. ليه؟ لما قال لك لان الرسول لما يجي الرسول ملك، والملك له طبيعة تكوينية خاصة، يرانا ولا يراه. فإذا التقى الرسول الملك بمحمد البشري، البشرية لها نظام، فحين يلتقي الرسول البشر بالملك حزم الاثنين، ويرفع الله مستوى الرسول إلى مرتبة ملكية بحيث يستقبل، أو ينزل الرسول إلى مرتبة البشرية بحيث إيه؟ يلقن. يلقن. ولذلك قال جبريل جاء يعلمكم إيه؟ كان بيتشكل بشكل إيه؟ بشكل بشر. حينما يأتي أولا كان بيحدث للرسول رعدة قشعريرة، يتصبب غرق، بلغ منه الماء، لأن التقاء ملكية بمين؟ ببشرية لأول مرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لطف بمحمد صلى الله عليه وسلم وإدانه هذا، وبعدين فطر الوحي عليه. ليه؟ قال لك لأنه كان بيجهد إجهاد صعب، لحد ما جملوني بسموني، وإن جبينه لا تفسد عرقه، وفضمني حتى بلغ مني الجهد، وإذا أحيالي وهو قاعد حيطيح وقت كده ما يطيقش شيء، ركبته تبقى في إيده، إذا كان على دبة تعطيت دبته به. ولذلك بعدين قال إيه؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فقطر الوحي مدة ليه؟ عشان يهدأ من التعب، وتبقى له حلاوة ما أوحي إليه. تبقى حلاوة ما يوحى إليه تخليه يتشوق للوحي. ساعة يتشوق للوحي يبقى التعب لإيه؟ لخير. ولذلك أنت مثلا تشوف مثلا ثغرة تدفع على جبل، تلتفت تلاقي بقى ثغرة تدفع كده كده، وقعد يتسلق الجبل، واحد وقع من التلت، واحد وقع من الربع، واحد متكسر، واحد، ومع ذلك إيه؟ حلاوة دي خلت المشقة إيه؟ تهون. الله. يبقى إذا لما يصل الوحي النبي تبقى معه حلاوة ما أوحي، ويهدأ من التعب وهو اللي يتشوق، إذا اتشوق يقوم يسهل عليه الإيه الأمر. وبعدين إيه قال لك؟ ولذلك قال لك إيه؟ ولا الآخرة خير لك من الأولى. ووضعنا عنك إيه؟ الذي أنقذ إيه؟ الذي أنقذ ظهرك. حتى سبحانه وتعالى لما يجي الملك يتصل بالرسول يبقى ده الوحي اللي هو على أصله. ما ثبتش القرآن لا بكلام من وراء حجاب، أدي واحدة، ولم يثبت بإن يجيله كده بالخاطر في نفسه في الروح، بل في ملك يجيله إيه؟ وكذلك أوحينا إليك روحا إيه؟ من أمره ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيه؟ ولا الإيمان. واتبع ما يوحى إليك. وشوف ده يوحى إليك من مين؟ من ربك. ما قالش من رب الخلق، هم رب الخلق صحيح، انما اذا كان هو رب سيد الخلق يبقى الخلق ايه؟ وربك وبيحبك وسمعت على عينه، يبقى هيختبك، هيتصل بك الا لكل خير لك ولامتك، تبع ما يوحى اليك من ربك. ولذلك تجد عجيب ان الذين كفروا بمحمد حينما فطر الوحي عن رسول الله وقعد مده كده ما يقولش قران ولا يقول حاجه، النبي زعلان ان الوحي انقطع عنه، يقول ان رب محمد قد قلاه. الله، طب شو الوقت عرفت ان محمد هو رب بقى لما كده لما قلاه بقى له رب، وامنت بانه رب، ولما كان بيقول لا ما فيش دلوقتي امنت بانه لا رب، وكنت بتقول ده بيخرف وبيكذب وبيقول من عنده مش عارف مش قالوا فيها اساطير الاولين اكتفى بقى. واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا. الله خبير في منتهى العلم الدقيق. ولذلك يقول لك هات اهل الخبره مش اهل العلم السطحي. قال لك هي خبير وهناك عليم حكيم. قال لك عليم حكيم فيما يشرح، خبيرا بما ينتهي اليه امرك مع التشريع استجابه او رفضا. يبقى جايب الاثنين، عليم حكيم انت ايه فيما يكره. وبعدين بقى مش هيسيبك كده على ايه، هو قدير بما تصنع ولو كانت موايا قلب. يبقى دي لحاجه ومن الايه لحاجه. واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا. بمعنى خبير يعني ايه؟ لا يغيب عنه ايه شيء. هناك في قول مكمل ايه الله هناك يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله ايه خبير. يبقى الخبره تبدو ان وشع او ما تفتش عليه جزئيه خلاص، ونطف ان يتغلغل في الاشياء اللي انت تفتكر انها ايه. ولذلك احنا قلنا كل شيء ما يبقى لطيف له لطف يبقى عنيف. وبعد ذلك اذا صدمت من خصومك وتأدبوا عليك اي ربك وراك اوعى تفتكر حد الا اني. ليه؟ عم قال لك لان دول خلقك وانا اللي معطيه الطاقات المفكره والطاقات العاقله والطاقات المتآمره والطاقات الايه اللي بيبيتوها، فانصرك عليهم في كل مرحله من هذه المراحل. لم يقوا عليك مناظره ولا جدلا. ابو واحده دي امنك وعايزين يبيتوا لك عشان يضربوك ضربه رجل واحد عشان دمك يتفرق من قبائل مش حصل في الهجره، فخلتهم ماسكين سيوفهم كده ويقفوا بالسيوف وزين مهمة صعب زي دي ويقفوا يشخروا. شوف الخيبة. وبعدين يطلع من وراه وعلشان ما يقولوش ده هو اصلا ما ماتش هنا ولا طلعش، يقول له يحط عليهم تراب عشان لما يصحوا يقولوا مين اللي حط التراب ده عليهم. يبقى لم ينجحوا مجاهرة ولم ينجحوا في خصومتك تبييتا فشلت، ولم ينجحوا ان استخدموا الجن معاك. هقول لك برضه والى لقاء اخر.